الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، وكنا قد أخذنا باب ما جاء في النشرة، وكان من ضمن الأشياء التي مرت معنا حديث جابر رضي الله عنه والذي صححه الشيخ الألباني، وأفادنا أخونا خالد أن الشيخ مقبل ضعفه وراجعته، وها أنا سأقرأ البحث عليكم. قال: طيب، حديث جابر رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها وقال: فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. الحديث أخرجه أحمد. فقال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. أخرجه أبو داود. فقال: حدثنا أحمد بن حنبل به، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف به، وإسناده صحيح، وكل من عقيل ووهب ثقة. وتعقب الشيخ الألباني رحمه الله الحافظ ابن حجر في قوله صدوق عن عقيل بن معقل، لأنه قد وثقه أحمد بن معين، والأمر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله فهو ثقة. وقد ذكر شيخنا مقبل رحمه الله هذا الحديث في أحاديث معلى ظاهرها الصحة، وقال عقبه: إذا نظرت إلى رجال الإسناد وجدتهم رجال الصحيح إلا عقيل بن معقل، وقد وثقه ابن معين. ولكن العلائي في جامع التحصيل يقول في ترجمة وهب: قال ابن معين لم يلق جابر بن عبد الله، يعني وهب، إنما هو كتاب. وقال في موضع آخر: هو صحيفة ليس بشيء. وأقول: قال الإمام أبو الحجاج المزي رحمه الله في تهذيب الكمال، وروى أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى عن إسماعيل بن عبد الكريم عن إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله، وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أوكوا الأسقية وأغلقوا الأبواب. الحديث، وهذا إسناد صحيح إلى وهب بن منبه وفيه رد على من قال أنه لم يسمع من جابر، فإن الشهادة على الإثبات مقدمة على الشهادة على النفي، وصحيفة همام عن أبي هريرة مشهورة عند أهل العلم، ووفاة أبي هريرة قبل وفاة جابر، فكيف يستنكر سماعه منه وكان جميعا في بلد واحد؟ هكذا قال المزي رحمه الله، ويريد بذكر صحيفة همام عن أبي هريرة أن لقاء وهب بن منبه بجابر أمر قوي الاحتمال، لأن وهبا أكبر من همام، وعاش زمنا طويلا في حياة جابر بن عبد الله، لأنه ولد سنة 34 ومات سنة 1400 وقيل 1100 وقيل غير ذلك. وجابر بن عبد الله توفي بعد سنة 70 في المدينة، وقد لقي أبا هريرة، يعني وهب لقي أبا هريرة الذي توفي قبل جابر، فكيف يستنكر بعد هذا سماع وهب من جابر؟ فهمنا الآن غرض المزي، لماذا استدل بصحيفة همام الذي هو أخو وهب عن أبي هريرة المشهورة المعروفة السماع؟ استدل بذلك لأن وهب أكبر من أخيه همام، ولأن جابر عاش زمنا طويلا بعد أبي هريرة أيضا، فكيف يستنكر السماع؟ هذا الاحتمال قوي جدا، مع أن أخاه الأصغر لقي أبا هريرة، وهمام لقي أبا هريرة أيضا، همام ووهب كلاهما يعني قد التقيا بأبي هريرة. أقول: وقد تعقب الحافظ ابن حجر الحافظ أبو الحجاج المزي فقال: أما إمكان السماع فلا ريب فيه، ولكن هذا في همام، هذا واضح في همام، فكيف يقول هذا في همام ويخص في همام؟ فأما أخوه وهب الذي وقع فيه البحث فلا ملازمة بينهما، ولا يحسن الاعتراض على ابن معين بذلك الإسناد، فإن الظاهر أن ابن معين كان يغلق إسماعيل في هذه اللفظة عن وهب سألت جابرا، والصواب عنده عن جابر والله أعلم. أقول وهكذا احتمال السماع، وهب من جابر محتمل أيضا كما بينت ذلك، وقد خالف ابن معين الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، وهكذا أبو أحمد الحاكم وأبو عبد الله بن مندى وابن عساكر، فكلهم أثبتوا سماعه منه. قال الإمام مسلم رحمه الله في الكنى والأسماء المجلد الأول صفحة 74 و400: أبو عبد الله وهب بن نبه بن كامل الصنعاني سمع جابر بن عبد الله وابن عباس، وهكذا قال ابن مندى في كتاب فتح الباب في الكنى والألقاب. قال أبو عبد الله وهب بن نبه اليماني سمع جابر بن عبد الله والنعمان بن بشير، وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق: لقي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وأبا هريرة وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك والنعمان بن بشير وأبا سعيد الخدري، وروى عن ابن عباس وجابر والنعمان بن بشير إلى آخر ما قال. وإن كان الإمام ابن معين يغلط إسماعيل فإن الإمام مسلم وغيره لم يغلطه، وتغليط الثقة بغير حجة غير مقبول، لا سيما وقد وثقه الإمام ابن معين نفسه. عرفنا هذا؟ فيكون بهذا الإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث على بناء على هذا يعتبر صحيح. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، فالنشرة من عمل الشيطان. مسألة كنا قد تطرقنا إليها عرضا، وقد كانت في زمن من الأزمنة منتشرة والكلام فيها كثير، وهي إيش؟ النشرة التي هي يعني حل السحر على المسحور وإتيان الساحر لذلك، حل السحر بمثله، يأتي الساحر من أجل أن يحل هذا السحر عن المسحور. نحن خرجنا بالدرس الماضي على إيش؟ على عدم الجواز وعلى التحريم هكذا، وأنه لا يجوز، هذا محرم لأمور. نعم، لأجل حل السحر ويطلب منه حل السحر، فهذا لا يجوز. يعني قد يقف بعضكم على كلام لبعض الحنابلة بأن هذا يجوز ضرورة، فلذلك أوردت هذه المسألة وكلام بعض العلماء عليها. فأقول: مسألة هل يجوز حل السحر عن المسحور بسحر للضرورة؟ قال البهوتي في الروض المربع: ويجوز الحل بسحر ضرورة. قال الشيخ ابن القاسم في حاشيته: أي لأجل الضرورة، وتوقف أحمد إلى آخره، ثم أتى بالآثار التي مرت معنا في كتاب التوحيد. أقول: وسئل الشيخ العثيمين عن ذلك فقال: اختلف السلف والخلف وجوز ذلك وفي نعم اختلف السلف والخلف في جواز ذلك، ونقل القولين ثم رجح عدم الجواز. أقول: وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله جمع محمد بن عبد الرحمن ابن القاسم المجلد الأول صفحة 65 و100، وقال في رد قول بعض الحنابلة: ويجوز الحل بسحر ضرورة، والقول الآخر أنه لا يحل، وهو الثاني، وهذا الثاني هو الصحيح، وحقيقته أنه يتقرب الناشر والمنشور إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء أو السجود له أو غير ذلك، فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوانه الشياطين الذي عملوا العمل فيبطل عمله عن المسحور، وكلام الأصحاب هنا بين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقط، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل حتى للضرورة، يحتاج إلى دليل ولا دليل. وأنتم تعلمون أنه لا يجوز إيش التداوي بحرام، لا يجوز التداوي بحرام، والنشرة من باب إيش التداوي، فلا يجوز بحرام. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ولم يجعل الله شفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، جاء عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا. قال ولا دليل إلا كلام ابن المسيب، ومعنا حديث جابر في ذلك، وقول ابن مسعود وقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وهو لا يتوصل إلى حله إلا بسحر، والسحر حرام وكفر. أيفعل الكفر؟ هذا كلام جميل جدا. أفيفعل الكفر لتحيا نفس مريضة أو مصابة، مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله، فالرسول منع سدا للباب، ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور. وهذا كلام متين جدا من الشيخ المفتي الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. فيقول أفيفعل الكفر لتحيا نفس مريضة أو مصابة، فهذا لا يجوز ولا يحل، ومن أصيب بذلك لا يصبر وليتعالج. والمرأة كانت تصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من مس الشيطان على الراجح، ولا بعضهم قال كان إصابتها السوداء وكذا، لكن الصحيح أن على الراجح أنه إيش من مس الشيطان، وكانت تصرع من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب عليها أن تذهب وهكذا، قال إن شئت صبرتي ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر ولي الجنة، أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله لي ألا تكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي أحببت التنبيه عليه من الدرس الماضي. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التطير، مر معنى التطير في دروس مضت، وهو بخلاصة التشاؤم، التشاؤم إما من الأمكنة أو من بعض الأزمنة أو من بعض الأعيان، أو من بعض الأعيان كالطيور أو الحيوانات أو الناس، يتطير يتشاؤم، وهذا التشاؤم لا يجوز، محرم، هو منافي للتوكل. التوكل أن تتوكل على الله وتأتي بالأسباب المشروعة، وهذا التشاؤم يعتقد الإنسان أن في هذه الأمور يعني مضرة، ففيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وما عند هذا المتشائم توكل على الله، وأن الله عز وجل بيده كل شيء، وأنه يقدر الخير ويقدر الشر، وما جعل الشر معلق بهذه الأمور، معلق بهذه الأمور، وإنما هذا من الأوهام والخيالات التي ينفثها أو يبثها الشيطان في قلوب المتشائمين، في قلوب المتشائمين. ولما كان هذا فيه يعني نوع شرك ذكره المصنف رحمه الله وأفرد له بابا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، لذلك ذكرها هنا. قال الشارح أي من النهي عنه والوعيد فيه، مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الباء وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجيء في المصادر على هذه الزنا غيرهما. وأصل التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر أو دفع ضر. قال المدائني سألت روبة بن العجاج قلت ما السانح؟ قال ما ولك ميامنة. قلت فما البارح؟ قال ما ولك مياسرة، مياسرة يعني الذي يذهب على اليمين هذا إيش؟ سانح. السانح واليسار نعم. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد، يعني عند العرب كانوا يسمونهم هكذا. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. عرفنا الآن لماذا ذكر المصنف هذا الباب وعقده، وهذا كثير جدا كثير جدا في الناس، وينبهي التحذير منه وتعليق قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى، وأن الخير بيد الله وأن الشر بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك الجامع الذي يدفع هذه الوساوس وهذه الخيالات هو التوكل، كما مر معنا في حديث ابن عباس في الصحيحين: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر الأصل الجامع الذي يدفع هذه الأمور، وهو التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وصدق اللجأ إليه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح: ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسر مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصيبهم سيئة أي بلاء وقحط يتطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. هم علقوا حصول الشر والضر لهم بمن؟ بموسى ومن معه. قالوا: هؤلاء أناس مشؤومون، وما جاءنا هذا الشر إلا بسببهم وإلا منهم. فقال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، إنما أصابكم الشر الله عز وجل قدر عليكم هذا الشر، لكن لا بسبب موسى. الشر هذا جاءكم من قبل الله لأنكم كذبتم رسوله وعصيتم وتمردتم على أوامر الله عز وجل الذي جاءكم به هذا الرسول. فالمقصود أن الله عز وجل بين لهم في هذه الآية أن كلامهم باطل، وأن ما حصل لهم إنه بتقدير الله عز وجل بسبب كفرهم وتكذيبهم. وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، والمعنى والله أعلم: حظكم وما نابكم من شر وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم. الأول بتقدير الله، الأول إنما طائرهم عند الله أي الذي قدر هذا الشر هو الله سبحانه وتعالى، والثاني أن السبب أضافه إليهم لأنهم سبب فيما حصل لهم من هذا الشر وهذا الشؤم. طيب، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم، فقال المعنى والله أعلم: حظكم وما نابكم من شر معكم. لماذا؟ بسبب أفعالكم وكفركم وخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعداوتكم. فطائر الباغي الظالم معه، هو يأتون بالطائر هنا لأن الأصل في هذا الباب استخدام إيش؟ الطيور. فكانوا إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا أتوا بالطير، فإن طار إذا أرادوا سفر مثلا، فإن طار إلى وجهتهم إيش فعلوا؟ تفاءلوا خيرا وذهبوا ومضوا، وإن طار في ضد وجهتهم تشاءموا. فالطائر هنا طائركم أي تشاؤمكم، إيش هو الشؤم الذي حصل لكم وما والضرر الذي تخافونه، إنما هو إيش الأساس الذي ينبغي أن تعقلوا وتفهموا، إنما هو من أعمالكم، فهو ملازم لكم لأنكم مكذبون عاصون. فيكون هنا وهكذا العاصي يتوقع كل شر والمجرم يتوقع كل شر، بسبب ماذا؟ بسبب عصيانه وتمرده. فالمعاصي ممحقة للبركة، بركة الرزق، وهكذا بركة العمر. فيكون هنا فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام، ونظيره قوله عليه السلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ذكره ابن القيم يعني بلفظ الطائر. وقوله أين ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة إن ذكرتم بالله تطيرتم بنا، يعني هل صرنا نحن بسبب أننا ذكرناكم ووعظناكم ودللناكم إلى الخير والتوحيد جازيتمونا بأنكم تشاءمتم منا، ونحن ما أتينا لكم إلا بكل خير وما حصل لكم منا إلا كل خير. ومناسبة الآيات للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ومكتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. إذن المناسبة من ذكر هذا من ذكر الآيتين في هذا الباب إنما حصل هذا من أهل الكفر وأهل الشرك، وهذه أخلاقهم وعقائدهم وأفعالهم. فإذا كان الأمر كذلك فنحن مأمورون بمخالفة أهل الكفر وأهل الشرك، فلا نتطير ولا نتشاؤم مع ما عندنا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الباب وبيان أنه شرك وبيان أنه شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نو ولا غول. طيب هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه إبطال لهذه الأمور، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا عدوى. قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداء الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وقال غير لا عدوى هو اسم من الإعداء وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة، والأول هو الظاهر. إيش معنى نفس سراية العلة؟ يعني أن هذا الداء ينتقل بطبعه ويسري إلى غير المريض بطبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، فقال لا عدوى، نفاها وأبطلها صلى الله عليه وسلم، يعني أبطلها بهذا الاعتقاد أن هذا ما أن العدوى ما تسري بطبعها. عرفنا هذا؟ نعم، إذا كان إنسان مريض فهذا لو جلس عنده جاء آخر وهم كانوا يعتقدون أن هذا المرض ينتقل بطبعه إلى هذا إلى الآخر هذا، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذا أن ينتقل هذا المرض بطبعه. بعض المرض كان يقولون هذا يعني معدي، بعض الأمراض يقولون هذه أمراض معدية، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم. نفاها من أي إيش المنفي؟ المنفي أن ينتقل بطبعه، أن هذا المرض هو الذي ينتقل مباشرة دون النظر إلى أن هذا بقضاء الله وقدره. طيب، وإلا فقد ينتقل المرض ولكن بأسباب قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها. قد ينتقل هذا المرض لكن بإيش؟ بأسباب، بأسباب. إذا حصلت هذه الأسباب انتقل المرض لا بطبعه ولكن بإيش؟ بقضاء الله وقدره. لذلك قد يتخلف، يأتي رجلان عند مريض، عند مريض بالزكام مثلا، هذا لقت المرض وهذا خرج معافى. سبب، كان المرض هذا بقضاء الله وقدره، وقضاء الله عز وجل وقدره يكون بأسباب. فمن أسباب أن قضى الله عز وجل لذلك المرض أن قرب من إيش؟ من هذا المريض، لا أن هذا المرض ينتقل بطبعه إلى الآخر من هذا المريض. فهمنا هذا؟ فهذا هو المنفي. وبهذا إذا فهمنا نستطيع أن نفهم بقية الأحاديث التي ظاهرها أنها معارضة لهذا الحديث. فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم، وإذا ظهر الطاعون في أرض فلا تدخلوها، في مكان في بلد فلا تدخلوا ذلك البلد، وإذا كان فيه فلا تخرجوا منه. لماذا؟ حتى لا يكون سبب، سبب، لأن هذا المرض بطبعه ينتقل كما سيأتينا. قالوا هذا من أحسن الأوجه التي جمعت به هذه الأحاديث، ويذكره أهل المصطلح في باب إيش؟ في باب مختلف الحديث، في باب مختلف الحديث. طيب، يقول كالرعوى يقال أعداه. طيب، ما مررنا على هذا. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يريد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يريد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا سمعناك تحدثه، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين أو نسخ أحد القولين الآخر. لا نسخ عندنا، ولكن أبو هريرة كان يحدث بالحديث الآخر، وقد حدث بحديث أبي هريرة غيره، فلا ما عندنا نسخ، لا عدوى ولا طيرة، ما عندنا نسخ. وإحنا لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعثر أو تعذر الجمع تعثر. ها؟ بعضهم كان نهي، بعضهم كان نهي، وهو الرجح أنه يعني وإن كان نهي هو يعني الأرجح أنه إيش؟ أنه نفي بمعنى النهي. وقد روي حديث لا عدوى، وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة، أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد اختلف العلماء في ذلك، يعني في الجمع بين هذه الأحاديث، ظاهرها إيش؟ كيف يكون لا عدوى وهنا يقول فر من المجذوم؟ يعني إيش نفر من المجذوم؟ من كفرارا من الأسد. فيقول هنا وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قول لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال وفر من المجذوم فرارك كما تفر من الأسد، حتى لا يكون سببا في إيش؟ بانتقال، لأنها بعض الأمراض، من بعض الأمراض يعني سريعة إيش؟ يعني تنتقل مع الهواء، تنتقل معه. ففر من المجذوم فرارك من الأسد. والآن نحن نرى هذا في واقعنا المعاصر، يقول لك انتبه هذا إذا مسكت صاحب الإنفلونزا الخنازيري ولا إيش؟ كورونا. انتبه، يعني إذا يجعل يده في مسكت يده ومرة ينتقل فيروس. ها؟ شربنا لما تعبنا، ما عندهم سالفة. هو سبب. لذلك كما مثلت لكم، يحضر رجلان مجلس يذهب في المستشفى، تذهب المستشفى عند المرضى ترجع ما فيك شيء. لماذا؟ ما قضى الله عز وجل وقدره. هذا ضعيف، سيأتي معنا الذي المجدوم. الشاهد أن هذا الأمر يا أخواني يعني من باب الأسباب، فر من المجدوم كما تفر من الأسد، وهذا من فحل الأسباب. كما أنك تأتي بالأسباب يعني لتأكل ولتشرب، كما أنك تبتعد عن النار، بعدك عن النار حتى إيش لا تحترق، أسباب تستخدمها من أجل أن تقي نفسك بعض الشرور، هذه من ضمن الأسباب حتى تتقي بعض الشرور. لكن لا يمنعك هذا إذا يعني احتجت أنك تذهب، أن تذهب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتعلم وتوقن أنه ما يصيبك إلا ما قدره الله لك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فيكون هنا وقال في الطاعون من سمع به بأرض في أرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل، كل شيء بقضاء وقدر. والليالي عبر أي عبر. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء شيئا، قاله ثلاثا، فقال أعرابي، وهذا مما يوضح انتبهوا، قال أعرابي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. الآن هذا الأعرابي عنده إبل يرعاها، لما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعدي شيء شيئا، هو عنده أنه إيش، أنه لا في عندي عدوى، أنا أشوف الإبل عندي في، أنا أرعى الإبل وأرى واحد منهم يجرب، فكل الإبل التي عندي إذا لم أبعد ذلك الأجرب يجربون. إيش سمي هذا؟ ها يعني الآن أورد هذا الإشكال الذي هو معاصر معه ويعلمه من الدواب التي يرعاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول. شوف فمن أجرب الأول، سكت انقطع، يعني يريد يقول لهم هذا بقضاء الله لا بالعدوى، هذا حصل بقضاء الله، قضى الله عز وجل على هذه الإبل فتجرب كلها، كما أن الأول ما أحد أجربه، وإنما جاء الجرى في أول إبله بقضاء الله وقدره. فهمنا هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها وأرزاقها أو رزقها، هذا كله بقضاء الله وقدره. فأنت ما عليك إلا أن تتقي بالأسباب المشروعة وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتدفع هذه الأوهام وهذه الخيالات. وإذا أراد الله عز وجل أن يقضي عليك شيئا ما لا مرد له، إذا قضى الله شيئا لا مرد له سبحانه وتعالى، ولا أحد يرد قضاءه وقدره، فإنه لا يرد كما جاء في الحديث، وآيات كثيرة في هذا الباب. عرفنا هذا أخانا عبد الرحمن؟ طيب أحد يعدي بالسمنة؟ لا تمشي معي ياسر أنت بالسمنة هي. طيب قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أنه لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجدوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. بارك الله فيكم. قال وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة، يعني كالطبيب الآن يمسك المرضى ويعالجهم، هو متوكل على الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معهم في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلوا عليه، حديث ضعيف لم يثبت. وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. الشاهد الحديث لم يثبت، لكن على نحو ما مر معنا، على نحو ما مر معنا من أن هذا توكلا يباشر هذه الأسباب إذا احتاج إليها، فإن المريض لابد له من إيش؟ من إنسان يمرضه ويعالجه هكذا، فلا يترك إنسان مريض، هل يترك؟ لا، ما يترك، إنما يعالج، يتوكل إنسان على الله سبحانه وتعالى ويستخدم الأسباب التي يعني بعض الأمراض يعني قد تحصل بسببها، يعني إيش شيء من هذه العدوى تكون سبب دم، على ما في بعض الأمراض بالدم تنتقل، وبعض الأمراض بالنفس تنتقل، يعني طبع المرض هكذا، لا أنه انتقل بطبعه، لكن الله خلقه هكذا ويقدر أن يمرض الآخر. فالإنسان مأمور أن يتقي هذه الأمور وأن يأتي بالأسباب، الأسباب التي يعني تكون وقاية له من حدوث مثل هذه الأمراض له، والله أعلم. وقوله ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تتطيروا، ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، لأنه قد يقول لا تفعل، الله عز وجل نهانا عن إيش؟ عن شرب الخمر، ها؟ وألا نقربها، لكن لو شربناها أثر، حصل التأثير، طيب، لكن لما يقول لا عدوى وقلنا هذا نفي أبطلها، لو قلنا نهي مثلا قد يكون فيها التأثير، لكن لا تفعل هذا وإن كان فيه تأثير أنت منهي عنه، لكن لما نقول أنه نفي نقول لا، هذا فيه نهي وفيه إبطال للاعتقاد الموجود في هذه الذي كان يعتقد فيها، إبطال يعني لا وجود لهذا الأمر. وكذلك الطيرة نقول لا نفي ونهي في نفس الوقت، لأنه لو نفينا أنها لا أساس لها، لا أساس لهذا التطير، إنما هي خيالات من إلقاء الشياطين، فغير صحيحة أصلا، فيتضمن ذلك النهي. فيقول هنا والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه وقد يكون له تأثير، إذا قلنا نهي فالنفي في هذه أبلغ وأولى. وفي صحيح مسلم عن معاذ بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، يعني في نفسه ليس له حقيقة، طيب يتطير يقول ما أذهب يمكن الله أعلم يحصل، تطير خلاص ردوا هذا الأمر على أساس أنه في هذا المشوار ولا في هذا السفر شر، سيقابلني شر، يمكن يقابلني لص ويأخذ فلوسي، ليه؟ لأن الطائر ما طار في الوجهة التي أردت. إيش هذا الاعتقاد؟ شيء في نفسه ما تعدى، إنما كل وساوس من إلقاء الشيطان لا وجود لها في الحقيقة، خيالات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، أمضوا توكلوا. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر